الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. انتهينا من شرح الحديثين المتعلقين بأول كتاب البيع، ونحن الآن مع باب ما نهي عنه من البيوع. تعلمون أن البيع شرع تحقيقا لمصالح العباد وسدا لحاجاتهم، شرع البيع سدا لحاجات العباد ووفاء بمتطلبات حياتهم المتعددة والمتنوعة. ثم إن الشريعة الغراء حرمت أنواعا من البيعات، وكان هذا التحريم لحكم وعلل ينبغي أن نقف عليها قبل أن ندخل إلى تسمية هذه البيوع التي نهي عنها. البيوع المنهي عنها ترجع في الغالب إلى نصوص عامة بينت حكمة النهي عن البيع أو بينت علة النهي عن البيع. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا نهي عن أن يأخذ الإنسان مال غيره بغير حق، نهي عن أن يأخذ الإنسان مال غيره بغير حق. والله تبارك وتعالى أمر أن يكون البيع والشراء والتعامل كل ذلك أن يكون عن تراض، عن تراض من المتبايعين أو من المتعاقدين. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. البيوع المنهي عنها ربما ترتب عليها عدم الرضا، أو ربما دخل فيها أخذ المال بغير حق، أو تضمنت شيئا من الجهالة أو الغرر أو التغرير أو الغلط، أو شيئا من الإكراه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من مال غيرك أو من حق غيرك دون أن تكون عالما بأنه طابت نفسه بهذا المال الذي أعطاه، سواء أكان هذا على سبيل العطية والهبة والصدقة والزكاة وغير ذلك، أو كان على سبيل المعاوضة. يعني إذا أخذت من أخيك شيئا من غير أن تكون عارفا أنه قد رضي بأن يعطيك، أو تعلم منه أنه يحب أن يمنحك أو أن يبيع أو أن يشتري معك، فأخذت شيئا بشيء من هذا، فإن هذا شيء لا يبيح لك هذا الذي أخذت ولا يحله لك. فلو أن أحدا أعطى أحدا حرجا منه أو باع له برخص بالغ حرجا منه، لم يكن هذا الذي رخص فيه بحلال للطرف الذي أخذ، لأنه لم يكن بطيب نفس من الذي باع أو من الذي أعطى أو من الذي وهب. فلنتأمل ذلك جيدا. وإذا كان هذا فيما قد يتعاطاه الناس على سبيل الهبة أو على سبيل العطية، فإنه في باب البيع والشراء أحرى وأولى أن ينظر فيه وأن يتأمل فيه. فقد ذكر قبل ذلك قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كان إذا بايع أحدا أو اشترى منه قال: أعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك، فاختر لنفسك. هذا عملا بما بايع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن ينصح لكل مسلم، من أن ينصح لكل مسلم. فإذا تأملنا أنواع البيوع الفاسدة والباطلة وأنواع المعاملات التي تجري على غير هذه الشريعة وجدناها كثيرة جدا. فإننا نجد مثلا من البيوع ما يشمل الربا، ونعلم أن عقد الربا عقد فاسد وباطل، وأن الربا يشمل ربا الفضل وربا النساء، وأن الميسر كذلك من العقود المحرمة التي نهي عنها، والميسر كل بيع انطوى على جهالة أو غرر أو خداع أو تغرير، هذا يسمى ميسر. والعلماء حين يتناولون البيوع المنهي عنها يقسمونها إلى أقسام وينوعون في هذه الأقسام. إذا أردنا أن نقف على أقسام البيوع المنهي عنها، أقسام البيوع المنهي عنها من حيث سبب التحريم، يعني نقسم البيوع التي نهي عنها من جهة ماذا؟ من جهة سبب التحريم. يقولون هذه البيوع منها ما نهي عنه لعينه، ما نهي عنه لعينه، إيه؟ بيع الكلب أو بيع الخنزير أو بيع الأصنام أو الميتة أو بيع النجاسات أو بيع الحر، بيع الآدمي حال كونه حرا، كل هذا منهي عنه لإيه؟ لعينه. يعني ورد النهي عن هذا البيع لعينه. ومنه ما نهي عنه للغرض، ما نهي عنه للغرض، ومنه ما نهي عنه للضرر، ومنه ما نهي عنه لزمانه، ومنه ما نهي عنه لمكانه. فإذا أردنا أن نمثل بما نهي عنه للغرض، فإنه سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه، ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن بيع السمك في الماء، ونهى عن بيع الحبل الحبلة، ونهى عن أن تبيع ما لا تملك، ونهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. كل هذه أنواع بيوع نهي عنها لأجل ما يقع فيها من غرض، أو ما يقع فيها من جهالة تفضي إلى الغرض، واضح؟ ومن البيوع ما نهي عنه لأجل الضرر، مثل بيع الحاضر للباب، وبيع المضطر، وبيع السلعة المغشوشة، وبيع دور ورباع مكة لمن يعني يقول بحرمة بيع أراضي وديار مكة، وبيع اليقظ أيضا. آسف، أننا دخلنا بيع مكة في نوع آخر، بيع مكة مستثمر، نعم، سيأتي نوع مما نهي عنه لأجل المكان. بيع اليقظ للضرر، نعم. بيع المحرمات مثلا، أن يبيع مثلا آلات اللهو، هذه لأجل ما فيها من الضرر، أو بيع النجاسات، لكن بشرط أن لا يكون ورد النص على هذه النجاسة بعينها، لأنه نهي عن بيع الخنزير مثلا أو عن بيع الميتة، فهذه نجاسة منصوص على إيه؟ على النهي عنها. إذن من البيوع ما نهي عنه لأجل الضرر المترتب على هذا البيع، بيع الحاضر للباب، بيع المضطر، بيع المغشوش، بيع المحرمات ونحو هذا. بيع المباحات بعض العلماء يدخله في هذا من جهة أن الأموال منها ما هو مباح ومنها ما هو مملوك، زي إيه؟ زي الماء مثلا، الماء المباح هل يجوز بيعه؟ ما اللي موجود مثلا في واحة في الصحراء ليست مملوكة لأحد، لا يجوز لأحد أن يبيعه، لأن الناس شركاء في ثلاث، ولأن حتى الماء وعدم ذبل الماء قد يفضي إلى الضرر بالناس. طيب، هناك ما نهي عنه لأجل الزمن الذي يجري فيه البيع. كنا ضربنا مثال بماذا؟ البيع بعد النداء الثاني للجمعة. البيع بعد النداء الثاني للجمعة بيع نهي عنه لزمانه. وأيضا هناك بيع منهي عنه لزمانه أيضا. نعم، بيع السلاح زمن الفتنة. بيع السلاح زمن الفتنة لا يجوز لأجل ذلك التوقيت. طيب هناك ما نهي عنه لأجل مكانه، كإيه؟ كرباع وديار مكة، فهذه نهي عنها لأجل أن هذا المكان لا يباع لعموم الحاجة إليه، للحاج وللزائر ولمن يعظم البيت، ولما ورد في هذا من حديث من أحاديث وآثار قال بها بعض أهل العلم. أيضا النهي عن البيع في المسجد، النهي عن البيع في المسجد لأجل حرمة المسجد. إذن هذه خمسة أنواع، يمكن أن نختصر هذه الأنواع الخمسة فنقول ما نهي عنه لعينه أو لذاته، وما نهي عنه لصفة، وكلمة صفة تدخل الزمان وتدخل المكان. وما نهي عنه لأمر خارج مجاز، نقول إنها قد نبيع، قد يحرم البيع للعين لأنها لأنه ورد النهي عن هذا البيع بعينه، وقد يأتي النهي عن صفة متعلقة بهذه العين، وقد يأتي النهي لأمر خارج عن ماهية المبيع مجاور له في الماهية. إلى هذه أقسام ثلاثة يمكن أن نرد جميع ما نهي عنه إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة. هذه المقدمة يعني نتفهمها قبل أن ندخل إلى الإيه؟ إلى الحديث الأول في باب ما نهي عنه من البيوع. في أسئلة؟ نعم. هذه مسألة خلافية بين العلماء، وخلاف فيها حول ما يتعلق بأرض الحرم، هل يملك فيها ملكية خاصة ولا لا، وهل إذا ملك الإنسان ملكا في هذا المكان هل له أن يتصرف فيه بالبيع والإجارة للحجيج ولا لا. خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، ليس هذا موضوعه. نعم. بيع النجاسة لا يجوز مطلقا، لأن النجاسة ليست عين يباح تحريدها والانتفاع به. وإذا كانت النجاسة كثيرة غالبة بخلاف ما إذا كانت يسيرة وقليلة. نعم، هات معنى هذا في الأحاديث التي تتأتي، فلا داعي لأن نستعجل. يعني ومن حين يعرف انه ما نهي عنه لذاته، ما نهي عنه لصفة ضرر او غرر، ما نهي عنه لكونه لوجود امر خارج مجاور في الماهية للبيع، زي البيع بعد النداء، زي البيع في المسجد ونحو هذا. طيب، باب ما نهي عنه من البيوع. باب ما نهي عنه من البيوع. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سعيد هو سعد بن مالك، سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي، والخدري نسبة إلى قبيلة خدرة وهي بطن من بطون الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هو وأبوه صحابيان، سعد ابن مالك هو أبو سعيد الخدري، سعد صحابي ومالك صحابي. أبوه شهيد أحد، أبوه شهيد إيه؟ أحد. ولما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحد جعل يبحث عن سعد ابن مالك عن أبي سعيد، فقال أسعد ابن مالك؟ فقال نعم لبيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم آجرك الله في أبيك، نعى إليه والده فأقبل عليه يقبله. قال الراوي فقبل ركبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سعيد الخدري من علماء ونجباء الأنصار رضي الله تعالى عنهم، بل هو من المكثرين من الرواية عن رسول الله. حين عددنا المكثرين من الرواة عددنا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حيث أخرج له من المرويات 1070 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد لصغر سنه، وكان قد أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله، فلما رده في أحد أجازه في الخندق، ثم حضر باقي الغزوات بعد الخندق، فحضر بعد الخندق أو بعد الخندق 11 غزوة. كان من الرواه المشهورين المعدودين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رضي الله عنه معروف بأنه من فقراء الأنصار. سألت امرأته يوما أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فلم يفعل. لماذا؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. قال فما سألت أحدا بعده، بعده يعني بعد هذا الإيه الحديث، ما إن سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى استغنى بالله عن الخلق. قال رضي الله عنه وما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا. واضح هذا من اعتماده على الله تبارك وتعالى، ومن وقايته لوجهه عن ذل السؤال والتعرض لما في أيدي الخلق. كانت وفاته بالمدينة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وناهز عمره حين توفي 94 سنة، ودفن رضي الله تعالى عنه في البقيع. هذا ملخص ما يقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، صاحب الأحاديث الكثيرة المشتهرة بين الناس في قضايا كثيرة. تعلمون أنه كان أمارا بالمعروف، وقد روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو حديث مشهور؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولما قام الرجل منكرا على الخليفة الأموي أن يقدم الخطبة قبل الصلاة، قال الصلاة قبل الخطبة يا مروان، فلم يسمع له، وقال قد ذهب ما كان هنالك أو ذهب ما كنت تعرف. فقام أبو سعيد فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المعنى الإجمالي لهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ما يورث المسلمين شتاتا أو فرقة أو خصومة أو خلافا أو يثير بينهم حقدا أو ضغينة، ومن ذلك هذه الأنواع التي ذكرت من البيوع كبيع الحصارة أو بيع الملامسة أو بيع المنابذة. فيأتي معنا تعريف هذه البيعات وكيف تقع وما هي الحكمة في النهي عنها، وما هي علة النهي عنها، ولماذا يعني نحن ندرس هذا، وكيف نطبقه في واقع معاملات الناس اليوم. المهم بيع الملامسة أو المنابذة أو الحصاة، هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتعاطونها ويتعاملون بها، ثم جاء النهي عنها أو جاء نهيهم رضي الله تعالى عنهم أن يتبايعوا بما كانوا يتبايعون به أو بما كانوا يعملون به من هذه البيوع في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نهى عن ذلك أوضح هذه الحكم وبين تلك العلل، إما في نفس هذه الأحاديث أو في ثنايا أحاديث أخرى. فنحن نتحدث الآن عن شرح هذا الحديث بشكل تفصيلي. المنابذة في الأصل من النبذ، ونبذ الشيء يعني طرحه، تطرح شيئا يعني ترمي به، تنبذه يعني ترمي به. فالمنابذة طرحك الشيء من يدك، طرحك الشيء من يدك، وهو في الأصل مفاعلة. منابذة يعني ايه؟ مفاعلة. فإما أن يكون طرف واحد هو الذي يطرح فهذا نبذ، أو يكون هناك طرفان كل منهما يطرح شيئا فتكون عندئذ ايه؟ منابذة، لأن فيها معنى الايه؟ المشاركة. فالمنابذة مفاعلة مشاركة، يعني كل طرف ينبذ شيئا. طيب، والمنابذة في الاصطلاح أو المنابذة في المعاملات أو ما كان يعمل به أهل الجاهلية من أنواع المعاملات لها صور. ما هي هذه الصور؟ الصورة الأولى أن ينبذ كل متبايع ما بيده إلى صاحبه من غير أن ينظر ولا أن يتأمل، ويعتبر هذا بيعا عنده. فإذا نبذ مثلا فلان الثوب ونبذ الآخر الثمن فقد لزم الإيه؟ البيع. يعني ده يرمي بالسلعة وذاك يرمي بالإيه؟ بالثمن، فقد لزم عندئذ البيع وصار هذا بيعا. وقد ورد في بعض الروايات في حديث أبي سعيد أنه قال: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. من غير ايه؟ نظر ولا تراض. وهذا المعنى ورد في غير رواية أبي سعيد، ورد في رواية أبي هريرة، لأنه على هذا النحو يقع هذا البيع. ولهذا قال الإمام مالك وقال الإمام الشافعي بأن المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما إلى الآخر ما بيده من غير أن يقلب الثمن ومن غير أن يقلب الآخر السلعة. وهذا أيضا منقول عن طائفة من التابعين، الزهري رحمه الله يقول: المنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، فهذا من أبواب الثمار. يعني هنا لا في صيغة لا بيعني ولا بعتك ولا اشتريت ولا اي شيء، وايضا لا فيه رؤية ولا فيه تفتيش لهذه السلعة او لذاك الثمن. يبقى هذه الصورة لماذا نحرمها او لماذا يرد النهي عليها؟ ما علة منع هذه الصورة؟ ما علة منع هذه الصورة؟ نعم شحات، لا هنا ما فيش تعرض للخيار. هنا بيقول فقد لازم البيع، يعني وجب، يعني اكتملت ايه؟ حقيقته ووجدت، ما فيش تعرض للخيار. وهيجي معنا انواع اخرى في المنابذة لها تعلق بالخيار، لكن الصورة التي نذكرها الان لا يرمي بالسلعة والثاني يرمي بالثمن، ينبذ كل واحد منهما الى الاخر ما بيده ثم يلزم بذلك البيع. ما هي العلة يا عبد الله؟ الغرض. ما معنى الغرض؟ ماذا تقصد بالغرض؟ نعم، الجهالة. العلة هنا الجهالة. انا هرمي بسلعة والاخر هرمي بثمن. طيب، بمجرد ان يلزم البيع، طب افرض ان السلعة دي متعيبة او افرض ان الثمن ده غير مكتمل، او ناقص او فيه شيء من الخلل فكيف يكون؟ وربما انا انبذ سلعة والاخر ينبذ سلعة فلاش نقص. انا ارمي له مثال وهو ارمي بشيء اخر ليس نقدا، فعندئذ تتحقق جهالة، وهذه الجهالة احيانا تعيب الثمن واحيانا تعيب المثمن، احيانا تبيع البدل واحيانا تعيب المبدل منه. فاذا هذه الجهالة مانعة من حصول الرضا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يقول يا اخي انا رميت لك بالسلع وانت رميت بالثمن لازم البيع، ولكني وجدت الثمن ناقصا او وجدت الثمن متعيبا او وجدت السلعة التي رميت بها فيها كذا وكذا من العيوب، هذا الثوب كان مقطوعا، هذا الثوب كان غير مصبوغ، هذا الثوب كان كذا، هذا الثوب كان كذا، فلا لزم البيع وانتهى. فعندئذ يقال ان هذا ممنوع منه ومحرم. وقد يكون النبذ من طرف واحد، من الصورة الثانية، الصورة الثانية ان يكون النبذ من طرف واحد فيتساوم المتبايعان في سلعة ويتفاهما على ثمنه. فإذا نبذ البائع إلى المشتري، إذا نبذ البائع سلعته إلى المشتري فقد لزم البيع من غير ما الثاني يدفع الايه الثمن، بس مجرد ان هو ايه حدثها له، جابها من على الرف مثلا وحدثها له فوقعت في يده فقد ايه لزم البيع. ما هي العلة في ابطال هذا البيع او في النهي عنه او في افساده؟ نعم هو هنا بيقول له اذا نبذتها اليك فقد لازم الايه البيع. فبقول فيه هنا تعليق للبيع، طب في تعليق وهو قوله اذا نبذتها اليك، وصيغه التعليق في البيع تضره، صيغه التعليق في البيع اذا اضيفت الى المستقبل تضر، لاننا قلنا في الصيغه لابد ان تكون ايه منجزة، يعني لا يتوقف العقد على شيء يكون في المستقبل. يقولون هنا في إخلال بالصيغة من جهة، ويقولون أيضا علة المنع الجهالة، لأن هذه الجهالة متحققة، أنت تشير إلى سلعة مثلا على على على الرف أو تشير على إلى سلعة في المخزن تقول متى نبذتها فقد لازم البيع، طيب قد يوجد بالسلعة عيب، قد يوجد فيها ما يدعو إلى الرد، قد يوجد فيها ما يدعو إلى نقصان الثمن، فهنا جهالة أيضا تجعل هذا العقد على خطر الإبطال. الصورة الثالثة أن يجعل المنابذة قاطعة للخيار بينهما، ودي الصورة اللي تكلم عنها الأخ حاتم، قال له إذا نبذت إليك ونبذت إلي فقد لازم البيع وانقطع الخيار كمان، يعني يجعل نفس المنابذة سبب ليه؟ لقطع الخيار. طب كيف يقطع الخيار؟ إما أن ينقضي المجلس ويحصل التفرق بالأبدان، أو يقول أحدهما لصاحبه إيه؟ اختر، فلا قال له اختر ولا انقضى المجلس، لكن يريد أن يجعل مجرد نبذ السلعة ونبذ الثمن هذا إيه؟ قاطعا للخيار، واضح؟ طيب ما علة المنع هنا؟ وقوع التغرير والغش والخداع، لأنه أنت حين تمنعه حقي في الخيار لما تفعل ذلك لأنك تريد أن تأخذ شيئا من حقي أو أن تبطل شيئا من حقي، وأنا لي حق في أن أتروى وأن أنظر، ما دمت معك في المجلس فإن لي حق إيه؟ خيار المجلس. فأن تقطعه بهذه الصورة بمجرد ما ترمي بالسلعة أو بمجرد ما أرمي بالثمن تقطع عني حق خيار المجلس، فهذا فيه تغرير للمشتري وخداع له، وهذه علة المنع من أن تكون المنابذة سببا قاطعا أو مانعا من الخيار. وكأن البيع هنا تضمن أيضا شرطا فاسدا، ما هو هذا الشرط الفاسد؟ أبيعك بشرط بطلان الخيار، أبيعك بشرط إيه؟ بطلان خيار المجلس، لانه بيقول بمجرد ما انبذ اليك السلع وتنبذ الي الثمن فقد ايه فقد لزم البيع وانقطع الخيار، فهذا شرط فاسد في هذا العقد، لان الخيار حق لكلا الايه المتعاقدين ما دام في المجلس ولم يفارقه. صورة رابعة ايضا للمنابذة، وهذه صورة واضح فيها البطلان، يقول لها كل ثوب نبذته الي فهو بعشرة، كل ثوب نبذته الي فهو بعشرة، او كل سلعة نبذتها الي فهي بايه بعشرة. وده اختيار احمد رحمه الله في معنى المنابذة، نقول اختيار مالك والشافعي ان ينبذ كل واحد منهما الى الاخر بايه بسلعته او بثمنه، هذا بسلعته وهذا بثمنه، ويعتبر ذلك منهما بيعا لازما. ده مذهب مالك والشافعي. الامام احمد رحمه الله يقول لا، بيع المنابذة هو ان يقول لصاحبه كل ثوب نبذته الي فهو علي بعشرة. طيب يجي ثوب طويل او قصير، يجي ثوب حرير او صوف، يجي ثوب يعني غالي او رخيص، كل ذلك بايه بعشرة. فهذا يورث جهالة في الثوب، لان الثوب قد يكون رديئا لا يساوي عشرة، يساوي خمسة مثلا، وقد يكون هذا الثوب يعني جيدا يساوي 20 أو 30. فأن يجعل هذا من غير نظر في الثوب ولا تقدير لقيمته، هذا من الجهالة التي تورث فساد هذا البيع وبطلانه. هذه صور لما يسمى ببيع المنابذة، ما يسمى ببيع المنابذة، ينبذ كل واحد منهما إلى الآخر، هذا ينبذ الثمن وهذا ينبذ المثمن، أو ينبذ هذا السلعة وكل سلعة نبذت أو رميت أو ألقيت أو طرحت فهي بكذا يعني من الثمن. هذه كلها صور لم تخلو من جهالة أو خداع أو تغرير أو شيء من هذه الإيه المعاني التي من شأنها أن تعيب الرضا في العقود، من شأنها إيه؟ أن تعيب الرضا في العقود. يبقى قضية العقود هي أن تبنى على فراغ بعد إذن الشارع، إذا إذن الشارع أولا ثم الإيه؟ ثم البيع عن فراغ. فواحد لو جاء قال لك والله ما فيش مانع، أنا سأبيع له خنزير وهو سيعطيني في مقابله خمرا وهو راض وأنا راض، فنقول لا، رضاك يأتي بعد إذن الإيه؟ فإذا أذن الشارع فإنما البيع عن إيه؟ عن تراض. أما إذا لم يأذن الشارع فإن رضاك ورضاه لا اعتبار له أبدا. طيب بعض العلماء يعد الملامسة والمنابذة من أبواب الإيه؟ من أبواب القمار، وهذا صحيح، هذا صحيح. في حاجة؟ تأمل بعض الناس في بعض الظروف والأحوال في بلادنا، ربما في أيام الأعياد أو ما يشبه، يضع سلع على لوحة مثلا، حط سلع أشياء ألعاب أكل أو شرب أحيانا، ويقول له إيه مثلا خد الحصاه دي او خد المبلغ، خد العمله المعدنيه دي وارميها، الشيء اللي تيجي عليه يبقى بكذا، او الشيء الذي تصيبه يبقى بكذا. بعضهم ما يرميش بالحصاه ولا بالعمله المعدنيه، يرمي بالبندقيه، يعني يقول له نشن على السلعه دي اذا مثلا حصل كذا واصبتها او اصبت الشيء اللي فوقها يبقى انت تستاخذ بذلك هذه السلعة بكذا. هذا ايضا يسمى بيع منابذة، بيع منابذة، يرمي شيئا، هذا الشيء يقوم مقام شراء هذه السلعة او يقوم مقام ثمن هذه السلعة. واضح؟ فهذه صور ايضا، وان كانت يعني لا توجد الا في اماكن الله وأماكن المناسبات التي لا يكون أصحابها منضبطين بالشرع، إلا أنها صور لا تزال موجودة في بعض بلاد المسلمين وفي بعض الأزمنة والمناسبات. طيب اللي بيروح مكة والمدينة يدخل محلات كل شيء بريالين، كل شيء بريالين، وفي كله بخمسة، وفي كله بعشرة، وفي كله بعشرين، هل هذا من بيع المنابذة او الملامسة او الحصاء؟ ايوه لا ايوه. انت بتدخل هو السعر محدد فقط، لكن انت بتدخل تقلب السلعة وتتأمل فيها وترى ان كانت تناسبك او لا، والرجل ريحك في انه جمع لك هذه السلع كلها في مكان واحد وقال لك ثمن اي سلعة بايه؟ بريالين. ادخل اقبل او ارفض، اشتري او لا تشتري، الامر اليك. اذا ده في النهايه قطع الثوب، قطع الايه؟ يعني قطع الثوب يعني قال لك انت ما تخصمنيش لو سمحت، السعر محدد مطفا، السعر محدد، هم ريالين هتدفعهم على اي حاجه تاخذ باي شكل كان فيها الحاجه دي. هذا لا يخرج عن كونه بيعا صحيحا، لان السلعه امامك وانت تنظر اليها وتقبلها او لا تقبلها وتنظر فيها، ولك فيها ايضا خيار المجلس، حد قطع عنك الخيار ولا خدعك في الثمن، واضح؟ لهذا ليس من بيع الملامسة ولا بيع الحصاء ولا بيع المنابذة في قليل ولا كثير. إنما مثلا يقول لك خد الطوق ده وارميه، لو جيت على السلعة الفلانية بخمسة، طب لو ما جاش ما لكش حاجة، طب انت عملت ده مجانا، لا ده انت دفعت، ترمي الطوق ده الرمية بجنيه مثلا، فتعتني بجنيه وتطلع لكش حاجه، فده قمار، هذا مقامره. نعم يا شيخ عمر. لا طب اذا لم يصل قمار، فدي قمار، راح بجنيه خلاص، وهو لو حصله سلعة بعشرة جنيه وقول له ارمي الصوت بجنيه، هو ممكن يرمي الصوت ده 30 مرة ما يجيبش حاجة، وممكن يجيب حاجة مرة، لكن هذا يغري بايه؟ لانه يعمل ذلك مرارا، وربما يقول له ارمي على شيء مغلق كمان، فيفتح الشيء المغلق ده يلاقي فيه بيضة مثلا. نعم طيب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه، اللمس هو الجس باليد، اللمس هو الجس باليد، والإفضاء بالكف إلى الشيء، إذا أفضيت بكفك إلى الشيء من غير حائل فقد لمسته، ولذلك أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، فالإفضاء باليد إلى الشيء من غير حائل يسمى لمسا أو يسمى مسا. والملامسة أيضا مفاعلة، والملامسة لها صور في البيوع وفي المعاقدات المالية. الصورة الأولى أن يجعل لمس الثوب أو لمس السلعة بمجرد ذلك سببا موجبا للبيع، إذا لمسته يبقى خلاص جاء إيه؟ لزم وتم ووجب، فيقول له إن لمست ثوبي أو إن لمست سلعتي فقد وجب البيع، فيجعلان اللمس بيعا بغير صيغة زائدة، يقول له إذا لمست يبقى أنت اشتريت، وممكن يقول له إيه إذا فتحته يبقى أنت إيه اشتريت، إن فتحته فقد اشتريته، يعني مثلا واحد يقول له إيه هذا القميص هو مغلق، يقول له طيب عايز اشوف نوع القماش، مغلق ببلاستيك، هو يريد ان يمس القماش، هل ده حرير؟ هل صناعي؟ هل قطن؟ هل كذا؟ هل هو مخلوط؟ يقول لا، لو لمسته اذا انت ايه؟ اشتريت، لازم البيع، اذا ده صوره من صور الايه؟ بيع الملامسه، مجرد انك تلمس السلعه اذا انت ايه؟ اشتريت. طبعا هذه صيغة أو صورة الملامسة المنهية عنه، أو أن يجعل اللمس للمبيع قائما مقام النظر والتقليد، يعني إيه؟ يأتي السوق مطويا او في ظلمة الدنيا ضلمة مثلا، فيقول له صاحب السوق بعتكه يعني بعت لك هذا الثوب على انك اذا لمسته فقد وجب البيع، ان يقوم اللمس مقام النظر. طب هو هيلمسه من غير ما ينظر اليه لانه مثلا في مكان مظلم او لانه مغلف في في في تغليف لا يسمح بان يرى، فيجعل مطلق اللمس قائما مقام الايه النظر، وده ايضا يقطع به الخيار، يقول ولا خيار لك اذا رايته، يعني اذا لمسته وجب البيع، فاذا نظرت اليه فقد انقطع الايه الخيار. الامام مالك رحمه الله يقول الملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، يلمسه ولا ينشره يعني يفرده ويقلبه، قال ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، يعني يروح الى السلعة يشتريها بليل فلا ينظر اليها ولا يقلبها، ويكون البيع نهائيا عندئذ. وبعض العلماء يقول ان يلمس كل منهما ثوب صاحبه من غير تأمل، بمجرد اللمس كده اذا البيع قد ايه قد لزم. طيب لماذا سمي هذا البيع ملامسة؟ قالوا لانه لا حظ للمبتاع من النظر والمعرفة لصفات المبيع الا باللمس فقط، ما قدرش يعمل اي حاجة الا مجرد ان هو ايه يلمس هذا المبيع فقط. وبرضه فسرت الملامسة كما فسرت المنابذة بأن يجعل أن تجعل الملامسة سببا لقطع الإيه الخيار، لو لمست فقد لزم بيعك وانقضى خيارك وانقطع الإيه الخيار، فده يجب أن يسأل أنا حفرته. إذا ميجي واحد يسأل يقول ما حكم بيع الثياب مغلفة في أوراق او اكياد من غير ان تنشر او ان تقلب او ان يعني يتناولها المشتري بالفحص والنظر والتأمل؟ فنقول كل مبيع لم تظهر صفاته ولم تعلم فالبيع فاسد وباطل. مبيع صفاته لم تعلم ولم تعرف فهنا جهالة تفضي الى افساد هذا البيع كده. وكل بيع انضبطت فيه صفات المبيع ضبطا كاملا فان البيع يكون ايه صحيح. طيب اذا كتبت الصفات وانضبطت على الورق او على الكيس، يعني مثلا واحد بيروح يدخل يشتري ثوب الدسة مثلا في المملكة، الثوب ده مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه المقام، مكتوب عليه شكل الكم، هو مفتوح كده ولا مغلق بزر، وما شكل الياقة دي بهذا الشكل ولا كذا، ومكتوب عليه اذا كان حرير او قماش او كذا او كذا، واضح. وصورة الثوب مصورة ايضا على هذا الغلاف البلاستيكي، اذا هنا في معرفة بالصفات ولا مفيش؟ في معرفة، بل وهذه الصفات ايه مكتوبة. فإذا تبايع على هذه الصفة فالبيع صحيح. فإذا وجد في داخل الكيس ما يخالف هذه الصفات أو هذه الشروط فقد تحقق للمشتري خيار الرد، تحقق للمشتري إيه خيار الرد، لأنه إنما اشترى وفقا للصفات والشروط المنضبطة التي يفترض أن تكون هذه السلعة عليها، وجدنا السلعة مخالفة في الداخل لما هو مكتوب على الخارج، اذا ماذا كيف نحكم؟ نقول ثبت للمشتري خيار الرد. ليه؟ لان السلعة التي اشتراها تخالف الصفات التي على اساسها رضي بالبيع، هو رضي على ان الثوب ده مقاس 60 لان هو بيلبس مقاس 60 طلع 58، طيب مش هيستطيع ان يلبسه، الغرض الذي لأجله اشترى هذا الثوب قد فاته، هو لم يشتري إلا ليلبس ثوبا مقاسه، فإذا كان هذا الثوب على غير الصفة في المقاس أو على غير الصفة في القماش أو على غير الصفة في التفصيل فقد ثبت له خيار الرد، يعني له الحق في ان يرد هذه الايه سلعه وياخذ ثمنها. واضح؟ يبقى كل مبيع عرف قدره او عرفت صفته بعد معرفه عينه وضبطت الصفات ضبطا ينفي كل جهاله ويرفع كل غرر، فان البيع عندئذ يكون ايه؟ يكون صحيحا. واذا لم يكن البيع بهذه الصفة فانه عرضة للبطلان. طيب واحد قال لك انا هورد لك 100 قميص وهو على الصفة كذا وكذا لكن القمصان دي مش موجودة، طيب ماذا نفعل؟ قال انا سأتيك بأنموذج، سأتيك بأنموذج، يعني هجيب لك قطعة واحدة تنظر اليها وعلى هذه القطعة ستكون باقي القطع او باقي هذه الصفقة، فيأتيك بالنموذج فتوقع العقد بناء على هذا النموذج الذي رضيته لأن تسلم عليه بقي الايه الصفقة. ورد لك 100 قميص وبعدين لقيت ان 15 قميص مثلا مخالف للصفة التي عليها القميص الذي وقعت عليه، يثبت لك حق الرد في هذه الايه 15، يثبت لك حق الرد في هذه 15 ويلزمك بقية الايه الصفقة. يعني ورد 85 على الصفة و15 قميصا على خلاف الصفة، والذي كان على الصفة انا اقبله والبيع يلزمني، واما الذي وقع او جاء على خلاف الصفة فلا يجري فيه البيع ولا يلزمني وهو مردود حتى تأتيني بالايه بال15 على الصفة التي اتفقنا عليها. والبيع هنا يقع صحيحا بالجملة مع ثبوت حق الرد، لانك انت ممكن تقول طيب الله يجر لي 15 على خلاف الصفة لكن انا ليا فيهم ايه صفة او استطيع ان ابيعها او ليا فيها كذا او بالعكس ده ممكن يحقق ليا ميزة فرضيت ذلك فالبيع ايه، يعني احنا مش هنبطل البيع ولك لا لازم ترد الايه 15، لما هنثبت لك ماذا لدفع الضرر عنك، نثبت لك هذا لايه لندفع عنك الضرر. فاذا انت قدرت بهذا المبيع او بهذا البيع فدل هذا على انه لا ضرر عليك فالبيع عندئذ صحيح جيد. نعم ايوه طيب والله دي مشكلته البيع الاولاني ملوش علاقة بانك انت مرتبط مع شخص اخر ببيع ثاني، فجئت الي تريد شراء كام؟ 100 قطعة والرد لك 85 صحيحة او سليمة وفي 15 ليست صحيحة ولا سليمة، فاما انت بين خيارين، اما ان تقبل ال 15 حيث لا ضرر عليك فيها او عليك ضرر فلك ان ترد البيع فيها وان تطالب بايه؟ بال 15 بحيث يكتمل عندك 100، ثم بعد ذلك تبيع لمن شئت، انا لست طرفا مع الذي ايه اتفقت عليه. طيب في مسألة ربما تمس الحاجة اليها ويراها بعض الناس مسألة صعبة ولأجلها يقع كثير ممن يعملون في بيع المرابحة في مفسدة، كأن يعني يأتي في يتعامل ببيع فاسد او يدخل في معاملة الربوية. ما هي هذه المشكلة؟ يقولون البيع للآمر بالشراء او بيع المرابحة، لان احنا ثلاث افراد، واحد عنده السلعة والثاني يريد ان يشتريها ليقتنيها والثالث يريد ان يتاجر وان يتربح فيها، احنا ثلاثة، منتج وهو صاحب معرض السيارات مثلا، ومستهلك اللي هو عاوز ياخد السيارة عشان يركبها، وواحد في النص ده مستثمر يريد ان يستثمر امواله. واضح؟ لكنه لا يريد ان يستثمر اموالا تبقى راكدة عنده، فانا لما اروح اقول له يا صاحب المال اريد ان اشتري السيارة موديل كذا بوصف كذا وكذا وكذا من معرض كذا ثمن السيارة 100,000، يقول انا اشتريها لك وابيعكها ب120 على سنتين مثلا. تقول لي خلاص توكلنا على الله. يجي رايح اشتري الايه سيارة ودافع فلوسها وجايبها، يعني هو عايز ينضبط بالضوابط الايه الشرعية، مش هيقول لك لا طب ادفع قبل ما اشتري او وقع شيكات قبل كذا. لا، الراجل هيكون منضبط، هيروح يشتري السلع ويروح المعرض ويدفع الفلوس وياخذ السياره وياتي بها الى ايه معرضه، وبعدين انت ما تجيش. قلت له والله صرفت نظر على السياره دي خالص وهشتري او هركب المترو. طب هو يعمل ايه؟ هو لا يريد سياره ولا يتاجر بالضروره في هذه السياره، يعمل ايه؟ يتدبس هو في هذه السيارة ويخسر يعني ركلتها عنده ويخسر من ثمنها، ولو جه يعرضها على واحد ب100 يقول له يا عم لا اعمل لي خصم وانت راح تشتريها ب100 من واحد تاني، فيبقى انها ب90 يعني خسر. فكيف يفعل؟ ويمكن يروح يرجع للراجل يقول يا عم خد سيارتك، كله لا انا بعتك انا مش انتهيت. كان يقول له ايه؟ ها؟ ما هو في وعد. هو في وعد. ما هو الاخلال بالوعد ده مبني على ايه؟ هل يجب الوفاء بالوعد ولا لا؟ من ناحية الشرعية هناك في قولين. قول الاول قول الجمهور انه لا يلزم الوفاء بالوعد قضاء، خلاص ويلزم الوفاء بالوعد قضاء، لكن يستحب للانسان ان هو ياتي بما وعد. والقول الثاني عند المالكيه او عند بعض المالكيه انه يجب الوفاء بالايه بالوعد، وعند الوجوب يترتب وعند الاخلال يترتب الاثم. لكن هل يلزم ضمان مالي او تعويض مالي عن هذا الضرر؟ الجمهور بيقول لا. يبقى الموضوع ده احنا عايزين نخرج منه بمخرج شرعي عند الكل محدش يعترض عليه. هقول ده اداك وعد يا عم، طب ما الناس كل يوم بتدي وعود، كل وعد ده واحد يقول كلمه يروح يغرب. فاحنا عايزين حل لهذا التاجر او لهذا المستثمر ما يعرضوش للخساره، والا هو كده مش هيشتغل. وده هو ما اشتغلش ما هيبقى فيه مشقه عن الشخص اللي هو، لان الشخص ده مش واحد، دي امه من الناس لا تستطيع ان تدفع اموالها بشكل يعني كامل، وانما تريد ان تقسط. فالحل عندك يا شيخ محمد حل؟ قول. ايوه احسنت. المستثمر ده مين اللي قال لك الحل ده؟ لا بتعرف المخاطره دي ليه؟ انا هاجي لصاحب السيارات او المعرض اقول له يا سيدي الفاضل انا اريد ان اشتري السياره موديل كذا بلون كذا بصفه كذا بمبلغ كذا، يقول له ماشي بس هشترط حاجه، يقول له ايه هي؟ يقول له انا بالخيار لمده اسبوع، انا بالخيار لمده اسبوع، يا اما خدها يا اما ردها. يقول له وخلاص يبقى خلاص السياره بقت في ملكه؟ في ملكه. دفع ثمنها؟ دفع ثمنها. حازها؟ حازها. ما ابرمش العقد الثاني الا بعد الاول؟ اي نعم. وبقيت السيارة عنده أسبوع في ضمانه، هو مالكها وهي في ضمانه. جه الشخص اللي وعده قال له ما هجيلك يوم كذا، وممكن نفسه براح أسبوع. جه يوم كذا كلمه ما جاش، قال له أنا جاي لك بكرة. قال له طب ومالك؟ استناه يوم كمان ويوم كمان، ما جاش ثلاث أيام يبدأ ياخد إيه؟ احتياطه. ما جاء يجي مرجع السيارة واخد فلوس، يبقى هو كده إيه؟ معاملته شرعية 100% ولا خسارة عليه. واضح؟ واضح؟ يبقى هؤلاء الذين يتعاملون ببيع المرابحة لا حرج عليهم في أن يشتروا بشرط الخيار مدة معلومة. يقول والله أسبوع، لما جيت لك خلاص البيع لا لازم وتم وسقط في أخر. لو جيت لك قبل أسبوع رجعتها يبقى هترجعها لي. يقول له وافقت قبلت الحمد لله تم. واحد يقول لك طب ما هي مشكلة، يروح يهم الأوراق رسمية ويدفع فلوس تسجيل ويعمل مش عارف إيه ويتكلف تكاليف، ولما يرجع السيارة مش هيدفع له هذه التكاليف. نقول له يا أخي آخر الاوراق المالية اللي بينك وبين الاولاني لغاية لما ينتهي وقت الخيار. يعني انت مش لازم لما تشتري تاخد وتروح توثق وتاخد وتروح تسجل في المرور وتاخد وتروح تعمل، لا، البيع ينعقد بالكلمة، بيعني بيعتك بيعني اشتريت الى اخره، دي الكلمات تنعقد بها الايه البيوع. اردت ان تشهد اشهد، اردت ان تكتب ورقة ورقة مبايعة او عقد ابتدائي كما يسمون وتشهد عليه، ما فيش مانع. اذا كان الدخول في الاوراق المالية هيكلفك ويحرتك مشاوير وكذا وكذا ومصاريف وبعدين تروح عليك، لا، ما تسجلش وانتظر مدة الاسبوع. جاءك المتعاقد، خلص اوراقك، ثم خذ السيارة وبيع الى الطرف الايه الاخر، وبهذا يكون البيع باذن الله تعالى صحيحا لا اشكال فيه. هنفتح الباب مش هنخلص عشان نمشي في الحديث. طيب، الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ان رضيها امسكها، وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثة. روى الحديث هو ابو هريرة عبد الرحمن، وقيل عبد الله ابن صخر الدوسي، من قبيلة دوس من اهل اليمن، كناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هريرة لهرة صغيرة كانت معه، وقيل إن قومه هم الذين كنوه بأبي هريرة لأجل هرة كان يصحبها وهو صغير يلعب بها، أو وهو كبير يحسن إليها. إذا أما أنه كان يصحبها صغيرا يلعب بها كما يلعب الأطفال، أو كبيرا يحسن إليها، لكن هل يليق بالكبير أنه يلعب بالهرة؟ هل يليق بالكبير ان يلعب بالهرة والكلب والقضايا التي نسمع عنها ونراها الان في بلادنا في بلاد المسلمين؟ حقيقة هذا امر يعني يندى له جبين العاقل، يكون مشغولا بكلب يطعمه وينظفه ويغسله ويرفهه ويجلسه الى اخره. لا، ابو قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه رأته يعني ابنة اخيه وهو يشرب الماء، ثم وجد الهرة تريد ان تشرب فاصغى لها الاناء لما لو يشرب منه، قال الهرة ايه تشرب منه، فتعجبت المرأة من فعل ابي قتادة، وهل شعرها طاهر او لا، يعني هي عايزة تقول لي اشرب تاني هو من وراء الهرة. فقال لها: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انها من الطوافين عليكم والطوافات. قال: انها ليست بندى، انها ليست الهرة ليست بايه بندى، انها من الطوافين عليكم والطوافات، ده قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يحسن اليها، هرة تريد ان تشرب يسقيها، لا بأس، انما انسان يفرغ حياته وعمره وفضول اوقاته لرعاية الهرة والكلب والعجب ممن يربي فأرا، هل يصلح ان يربي انسان فأرا؟ في فئران بيضاء كده جميلة بعض الناس تقتنيها في البيوت وهي من الفواسق، حتى لو كانت بيضة، حتى لو كانت حمرة، من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. على كل سيدنا ابو هريرة كنية بهذه الكنية اما من النبي صلى الله عليه وسلم لهرة كانت معه في كنه، او كانه بذلك قومه اما وهو صغير لانه كان يلعب بها، او وهو كبير كان يحسن ايه اليها. ابو هريرة من سادات اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى انه هو الذي روى الحديث الذي فيه عجبت امرأة في ايه في هرة، فهذا يوجه انه قد يكون يحسن اليها وهو كبير ايضا، لانه الذي روى الحديث الذي دل بمنطوقه ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فلعله اخذ من مفهوم المخالفة لهذا الحديث ان الاحسان الى الهرة يكون سببا في دخول الايه الجنة، وعنده منطوق حديث آخر أن امرأة دخلت النار في إيه؟ دخلت الجنة في إيه؟ في سقيا كلب. أن بغيا دخلت الجنة في سقيا كلب. وأبو قتادة الأنصاري عمل بهذا الحديث فسقى جرة كانت تحتاج إلى أن تشرب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ممن تأخر إسلامه فأسلم سنة 7 من الهجرة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر. أسلم فسار إلى خيبر حتى قدم إلى خيبر مع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وعاد معه إلى المدينة. نشأ رضي الله تعالى عنه يتيما وهاجر مسكينا وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوت بطنه، يعني صحب النبي لا يريد من الدنيا شيئا إلا أن يقيم أود نفسه، إلا أن يقضي حاجة بدنه من أن يبقي هذا البدن، يعني لا هم له ولا حاجة له في هذه الدنيا إلا أن يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أبو هريرة يعني كان أديرا، فزوجه الله تعالى امرأة يعني حسيبة نسيبة، فقال عن نفسه: الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما، على رقة حاله رضي الله تعالى عنه. هو أكثر الصحابة رواية للحديث بالإجماع، لا منازع في أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى كم حديث؟ من يعرف؟ سيدنا علي كم حديث أبو هريرة؟ الخمسة آلاف وكم؟ يعني 5000 ده خلاص متحقق، و300 أيضا متحقق. قالوا 74 حديثا على أكثر ما نقل من رواياته رضي الله تعالى عنه. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 325 حديثا، وانفرد البخاري ب93 حديثا، وانفرد الإمام مسلم ب170 حديثا من روايته رضي الله تعالى عنه. حق على كل مسلم أن يحب أبا هريرة، فلا يحب أبا هريرة إلا مسلم سني، ولا يبغضه إلا بدعي شقي رافضي. لماذا حق على كل مسلم أن يحب أبا هريرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم حبب إلينا عبيدك هذا، يعني من؟ يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأمه أم أبي هريرة إلى عبادك المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فما خلق مسلم، شو بقى الكلام، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه من دين الإسلام ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بمكان لا ينكر وبمنزلة تشكر. ولهذا تجد أن من الفرقان بين أهل السنة ومن خالفهم حب أبي هريرة، وتجد أكثر الصحابة الذين تعرضوا للطعن في الحديث هو أبو هريرة، يبغضه الشيعة ويبغضه منكر السنة ويبغضه المعتزلة ويبغضه الخوارج. ليه؟ لأنه راوي لخمسة آلاف حديث وليس، وكثير من هذه الأحاديث هي حجة على أهل الإيه؟ البدع. بل كثير من هذه الأحاديث ما رواها إلا أبو هريرة، ولولا أن أبا هريرة حفظها ووعاها وأداها كما سمعها ما وصلت إليه. إذن هو شجن في حلوق المبتدع والمخالفين لأهل السنة من قديم، نعم، وفي الحديث أيضا، وفي الحديث تجد والعياذ بالله إلى يوم الناس هذا تسود صفحات في الصحف طار وفي المجلات وفي المنتديات وفي الفضائيات في الطعن على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه راوي الأحاديث الكثيرة التي فيها تسميد مذاهب المبتدعة والرد عليهم. واضح؟ إذن هذه القضية قضية مهمة. كان رضي الله تعالى عنه طويل العبادة، كثير الذكر، دائما استغفار، كان يعني يسبح ويستغفر في اليوم 12,000 مرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. واستعمل اميرا على البحرين، استعمله عمر رضي الله تعالى عنه ثم عزله ثم ولاه، فامتنع ابو هريرة ان يلي امارة بعد ذلك، ولم يزل يسكن المدينة حتى مات بها رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما حضرته منيته بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال بعد المفازة، بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة سؤود المهبط منها الى الجنة او الى النار. يقول هذا وهو صاحب الاعمال الجليلة العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، ابو هريرة الذي يذمه هؤلاء المبتدعة، كان هو الذي بسط رداءه لما اتاح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة الذهبية، فبسط الرداء ثم جمعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضمينا بأنه من يبسط رداءه في هذا المكان وذلك الزمان ثم يجمعه ألا ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توفي 57 في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، وله 78 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديثنا هذا الذي رواه أبو هريرة الذي فيه لا تلقوا الركبان، تضمن النهي عن 5 أنواع من البيوع، تضمن النهي عن 5 أنواع من البيوع المحرمة، وذلك لما تتضمنه هذه البيوع من الضرر والغرر، حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن غبن الجالبين للسلع، عن غبن الجالبين للسلع من الآفاق الذين يأتوا من البوادي ليبيعوا سلعهم في المدينة، نهى عن أن يتلقى أو أن يشترى منهم قبل أن يعرفوا سعر السوق، لئلا يكون في ذلك ضررا على هؤلاء البادين الذين يعيشون في البادية. كما نهى أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع أهل البلد لمن هو من غير أهلها، لما يتضمنه ذلك من إغلاء السعر على أهل البلد. لما النبي عليه الصلاة والسلام قاصد لدفع الضرر عن أهل البادية، وقاصد لدفع الضرر عن أهل الحاضرة، قاصد لدفع الضرر عن أهل القرى، وقاصد لدفع الضرر عن أهل المدن. لا تلقوا الركبان، يعني لا تخرجوا خارج المدينة مثلا أو خارج السوق فتشتروا من الذين جاءوا بالبضائع ولا يعرفون الأسعار، لأن هذا قد يكون فيه خداع لهم أو غبن لهم أو شراء بأقل من الثمن. طيب، إذا جاء هذا الذي في البادية ودخل السوق، قال لا يكون هذا الحاضر سمسارا عنه في البيع. ليه؟ قال لأنه سيغلي السعر على أهل الإيه؟ هيرفع، لأنه عارف بالإيه؟ بالأسعار، وعارف بأوقات الغلاء، وعارف بالأحوال، وعارف بحاجات الناس، فإيه؟ فيرفع السعر على أهل السوق، فيشق ذلك على أهل المدينة أو على أهل الحاضرة أو على أهل السوق. يبقى لا يضار البائع ولا يضار المبتاع، لا يضار البادي ولا يضار الحاضر. فجاء النهي عن بيعين، عن تلقي الركبان وعن أن يبيع الحاضر للباد. واضح؟ ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أن يبيع المسلم على بيع أخيه لما يترتب عليه من الشحناء والعداوة والبغضاء. كما نهى عن الإضرار بالمشتري، نهى عن الإضرار بالمشتري لينتفع البائع بزيادة من لا يريد السلعة أو من لا يريد يعني شراء هذه السلعة، يعني هذه صورة النجش أو صورة الغش والخداع. كما نهى أيضا عن صورة بيع الأنعام التي سميناها بالمصراف، التي جمعت أضراعها وبقي اللبن فيها أياما حتى انتفخ الضرع، فكان في ذلك تغريرا بالمشتري ليعتقد كثرة اللبن ووفورته فيشتري وهو ليس كذلك. طبعا جميع ذلك مداره كما قلنا على أكل الأموال بالباطل. هذه خمسة أنواع تدور على ماذا؟ على النهي عن أكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. طيب ندخل إلى شرح تفصيلي لهذا الحديث. قوله لا تلقوا الركبان، في بعض الأحاديث عن ابن مسعود في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى النبي عن تلقي البيوع، وعلى أبي هريرة في حديث آخر نهى النبي أن يتلقى الجلد، الجلد الذين يجلبون السلع من خارج البلد، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا جاء وإذا ورد السوق. واحد تقبل البادي خارج الايه؟ خارج السوق أو خارج المدينة، فاشترى منه بسعر قليل، ثم جاء هذا البادي إلى السوق فوجد السلعة تباع بضعف مثلا لا باع به، فهو بالخيار وله حق رد هذا الايه؟ البيع، ولا يستطيع الآخر أن يقول لا أنا بعتك وأنت اشتريت. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له إيه؟ حق الرد، وجعل له الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء إيه؟ رده. واضح؟ هذا في الحديث الثاني. وفي الحديث الثالث عن ابن عباس لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباس، يبقى في جمع بين الإيه؟ الأمرين هم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. ما المقصود بالتلقي؟ وما هو ضابطه؟ قال المالكية وهو مذهب أحمد أيضا الخروج من السوق ولو كان اللقاء بالبلد، يعني أنه يشتري منه قبل أن يدخل السوق حتى ولو كان يشتري داخل المدينة، يعني هو دخل المدينة لكنه لم يرد إلى السوق بعد، فمجرد أن يشتري منه قبل أن يدخل السوق هذا يسمى إيه؟ تلقي للركبان، يعني ليس شرطا أن يلتقيه في الصحراء أو خارج المدينة. والمذهب الثاني أن يشتري منه خارج البلد، وده مذهب الشافعي. ومذهب الجمهور مذهب أحمد ومالك والليث وإسحاق وغير هؤلاء أنه يشتري منه قبل أن يدخل السوق، ده يبقى اسمه تلقى الإيه؟ تلقى الركبان أو تلقى الجلد أو وقع في هذا البيع المنهي عنه. الشافعي رحمه الله يقول لا، لو اشترى منه في المدينة وقبل أن يدخل السوق لم يكن متلقيا من الجلب، وإنما التلقي ما كان خارج الإيه؟ ما كان خارج البلد. طيب ورد النهي عن التبايع بطريق التلقي، لكن ثبت في حديث آخر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو ابن عمر كان يقول كما عند البخاري كنا نتلقى الركبان إلى أعلى السوق، كنا نتلقى الركبان إلى أعلى السوق، وده معناه إن النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك ولم ينهه، فكيف نوجهه؟ قالوا هذا محمول عشان نجمع يعني بين هذا وهذا على أن البيع كان بأعلى السوق لا خارج السوق. واضح؟ إن البيع كان بأعلى السوق يعني في أوائله وليس كان إيه؟ خارجه. يبقى ده أفاد إنه لو باع داخل السوق في أي بقعة منه ولو كانت بقعة نائية أو في أوائله أن البيع يقع إيه؟ صحيحا وألا نهي عنه. يبقى بهذا يزول الإيه؟ الإشكال، لأنه ورد من حديث ابن عمر في البخاري كنا نتلقى الركبان إلى أعلى السوق، يعني يبيع منه في وسط السوق ويبيع منه في طرف السوق ويبيع منه في اخر نقطة في السوق ولا ينهى عن ذلك لانه داخل حدود الايه؟ السوق. طيب واحد من اهل الجيزة مثلا ساكن في المهندسين وجاي بسيارته وجاي لسوق السيارات في مدينة نصر، واضح؟ جاب سيارته وجاي لسوق السيارات فين؟ مدينة نصر. فإنسان قابله عند مسجد السلام مثلا قبل السوق بمئتين ثلاثمائة متر وفرضه واشترى منه، هل يعتبر هذا تلقيا للراكب او لا؟ نقولكم وان ماذا يقولون، ده جاي من المهندسين وجاي يبيع فين؟ في سوق السيارات في مدينة نصر. واحد قابله عند مسجد السلام واشترى منه وتمم البيع، وبعدين دخل السوق لقى السعر اللي باع بيه اقل، هل يثبت له خيار الرد او لا؟ الاخر في الاخر تلقي للركبان لانه لم يدخل الى السوق. ده بناء على ايه بقى؟ بناء على قول من الفقهاء، على قول الجمهور مش كده، انه يعتبر تلقي ما دام لم يبع ويشتري منه داخل السوق. الشافعي بيقول لا، ما دام في المدينه فلا اشكال. طيب قوله نهى عن بيع عن تلقي الركبان او لا تلقوا الركبان او لا تلقوا الجلب، لا تلقوا يعني لا تتلقوا. طيب الركبان جمع راكب، الراكب هنا المقصود به ايه؟ المسافر. طيب اللي جاي من المهندسين ده نسميه مسافر؟ طيب راكب ازاي ولا ركبان ازاي؟ نعم لا تسلم الكلام، تسلم الكلام، احنا لازم نتكلم في الايه؟ في الركبان. هل اللي جاي من المهندسين او اللي جاي من الهرم يعتبر مسافر يا شيخ معتز؟ ما رايك؟ يعني انت وانت جاي من الهرم بتكفر الصلاه؟ ها؟ ليس سفرا عرفا. يبقى اللي جاي من الهرم والجيزه وكذا ده ليس مسافرا. طب ليه مش مسافر؟ نعم، لان السفر انما يعتبر سفرا اذا قيل عنه انه في العرف سفر. يا اما تختار حاجه من اثنين، يا اما العرف، يا اما تختار المده او المسافه التي قدرها الفقهاء بايه؟ بضابط معين. الفقهاء ضبطوها بقد ايه؟ كم كيلو؟ ها؟ 83 كيلو، 84 كيلو، 85 كيلو، مش كده؟ يعني هذه المسافة ذكرها الفقهاء أربعة برد، وحسب القضية ديت بأنها 80 ونيف، يعني من 80 إلى 90 كيلو متر. هذا عند طائفة من الفقهاء، والطائفة الأخرى قالت بالإيه؟ بالعرف. فالعرف لا يطلق على أهل المهندسين أو أهل الهرم او ساكن الجيزة انهم اذا جاءوا الى القاهرة ايه؟ مسافرين. طب لو هو جاي من الصف مثلا، الصف دي تبع ايه؟ تبع الجيزة، تبقى سفر ولا مش سفر؟ الضابط في كده العرف، اهل الصف لما بيجوا القاهرة بيروحوا مسافرين ولا احنا رايحين؟ اذا احنا مسافرين اذا ده سفر، اذا احنا رايحين اهل بلدنا مثلا دول مسافرين ولا رايحين؟ دول لغايه دلوقتي سفر، ممكن بعد 10 سنين 20 سنه واحنا رايحين. ليه؟ لان العرف يتغير، العرف ليس ثابتا، العرف ما يتعرف عليه الناس. ليه؟ ممكن المباني تتصل من بنها الى القاهره اتصالا كاملا، ما بقاش في اراضي زراعيه في وقت من الاوقات. كانت المهندسين قبل 50 سنه ارض مزروعه، وكانت ارض موقوف كمان، يعني اراضي زراعيه موقوف، ودي قضيه كبيره ان منطقه المهندسين دي كلها كانت اراضي موقوفه وحكيم لنبع ملكيتها عن الوقت. ولكم ان تعرفوا ان سدس الاراضي المصريه كانت موقوفه، وان منطقه الازهر ومصر القديمه والقضيه كلها الفسطاط دي كله كان ارض اوقاف، اوقاف مسلمين. وانا مره مررت في منطقه خلف مسجد الحسين، و جهة الصاغة، فإذا بيجد على حجارة كبيرة كده منقوشة هذا وقف الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي وقف مدرسة في اسمها مدرسة الناصر صلاح الدين. المدرسة دي وقفها صلاح الدين رحمه الله لتكون مكانا لطلبة العلم يتعلمون ويدرسون ويتفقهون العلم الشرعي. تحولت الى بوتيكات واماكن لبيع الخردة والعطارة واشياء من هذا القبيل. هل يرضى بهذا صلاح الدين؟ الحاصل ان العرف يعتبر في ضبط مسألة السفر، فان لم نقبل بالعرف فلنقبل بما ورد عن الفقهاء، فقالوا ان السفر هو مسافة القصر، ما يعتبر فيه السفر وما فيه تقصر الصلاة. بعض الفقهاء قالوا بل نقول بفرسخين، والفرسخين يعني الفرسخ 5544 متر، فرسخين يعني 10,000 أو 11,000 متر تقريبا، يعني كم؟ يعني 11 كيلو متر تقريبا. لكن الشرط في هذا ان يكون هذا خارج العمران، خارج الايه؟ العمران، يعني لا يعتبر مسافة الا بعد ان يخرج الانسان من عمران قريته او عمران مدينته. اما اذا كانت المنطقة كلها عمران فقد يسير الانسان في المدينة 30-40-50-60-70-80 كيلو متر في عمران المتصل، فلا يكون بذلك قد خرج من مدينته. لذا صواب ان يقال ان هذه مدينة واحدة هي القاهرة الايه؟ هي القاهرة الكبرى مثلا، شبرا الخيمة الى اخر القاهرة، واضح؟ طيب يبقى الذي يأتي من المهندسين لو قابلته في التحرير اشتري منه ما فيش مشكلة، لانه انما تشتري منه وتبيع وهو ليس من الركبان. مش انت بتشتري خارج السوق، انت لك ان تشتري خارج السوق من الايه؟ من اهل المدينة او ممن ليس براكب، فهذا يشترى منه وهو ليس بايه؟ لان النهي عن تلقي الركبان له ضابطان، الاول ان يكون خارج السوق والثاني ان يكون من الركبان. فلا حرج ان تشتري من الراكب خارج من الراكب من من من من الاتي من داخل المدينة خارج السوق كده. اما الراكب اللي هو المسافر فهذا هو الذي ورد النهي عن الشراء منه خارج السوق، واضح؟ ما علة تحريم هذا البيع؟ الاضرار بالراكب او الاضرار بالبائع، لانه قد يبيع قبل ان يعرف السعر فيبيع باقل من السعر الذي يعني يمكن ان يبيع به. ايضا الاضرار باهل السوق من فين؟ بعض الروايات جاء فيها التقييد بالنهي عن تلقي الركبان حتى يهبط بها الاسواق، يهبط بها الاسواق. وقد يكون الاضرار بالبائع واهل السوق معا، وهذا مذهب الامام الشوكاني رحمه الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فيجي البائع ده اللي هو الاعرابي او من اهل البادية يهبط الى السوق فيتفاهم ويتعامل مع هذا السوق بآلياته او باسعاره او بالوسائل التي يمكن ان يبيع وان يشتري بها، فيكون في ذلك تيسيرا على الاعرابي وتيسيرا على اهل السوق او اهل المدينة. طيب ثلاثة انا مش هشتري منه، يجوز ليه ان انا ابيع له؟ اتلقى الركبان لا لي اشتري منهم وانما لابيع لهم، فما رايكم؟ رجل الاعرابي ده جاء وهو بابا السوق، انا مش هشتري منه ده انا هبيعه، هل يسوق هذا؟ ما رايكم؟ نعم لا. لماذا؟ لأنه في الحديث لا، في الحديث لا يبيع حاضر لبادي. اشتبك؟ طيب إذا وقع هذا البيع فما حكمه؟ واحد تلقى الراكب خارج المدينة او خارج السوق فباع له هذا البيع ورد النهي عليه. اذا هذا يدل على ان البيع محرم، هذا يدل على ان البيع محرم. وعلى هذا الجماهير جماهير اهل العلم. لكن ابا حنيفه رحمه الله قال البيع جائز مع الكراهه، البيع جائز مع الكراهه، وقيد الكراهه بامرين. الاول ان يضر باهل البلد، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك دفعا للضرر عن اهل البلد او اهل السوق. والامر الثاني ان يلبس السعر على الركبان او على الواردين. لكن الراجح مذهب هو مذهب الجمهور، وهو القول بماذا؟ بالتحريم وليس بالكراهه. واضح؟ يبقى هذا البيع بيع محرم على الراجح من اقوال اهل العلم. طيب يجي واحد يقول طيب احنا عرفنا انه محرم، لكن البيع ده صحيح ولا فاسد؟ احنا عندنا حكمان، لدينا حكمان، حكم تكليفي اللي هو حلال وحرام، ده اسمه حكم تكليفي. في بعد كده حكم وضعي، صحه وفساد. فالبيع ده عرفنا انه محرم على قول جماهير اهل العلم. طيب هل هذا البيع على هذا النحو صحيح مع الاسم، صحيح مع اسم فاعله، ولا فاسد وباطل؟ فاسد وباطل. ها طيب نتأمل في اقوال اهل العلم عشان نفهم كيف تعاملوا مع المساله، او نتناقش حتى. النهي عن تلقي الركبان نهي، احنا عرفنا ان البيوع المنهي عنها اما ان تكون ان يكون النهي للذات او لصفة او لامر خارج عن الماهية مجاور لها في الوجود. وضربنا له مثال بالنهي عن البيع لزمانه او لمكانه. فهنا النهي عن البيع للذات ولا للصفة ولا لزمانه او مكانه؟ ايه رايك؟ لمكان. يبقى ده نهي عن ايه؟ عن امر خارج عن ماهية البيع. ما هو البيع بيعني اشتريت ايجاب وقبول سلعة، يعني الانسان شافها والسعر حصل تراضي عليه. البيع من حيث الاركان مكتمل، لكن ورد النهي عن المكان الذي تبرم فيه الصفقة، اللي هو ايه؟ اللي هو ان يبرم الصفقة خارج السوق او خارج المدينة، على الخلاف اللي احنا ايه عرفناه. صح؟ ايضا هناك صفة تانية في هذا الذي يبيع، ان هو من الركبان، وهذا الذي يشتري ان هو من اهل الايه؟ افرض الركبان وهما ماشيين مع بعض، باع احدهما للاخر، في ناس؟ لا مفيش ناس، لان هما الاثنين ركبان، ليس فيهما احد من اهل المدينة، وهذا لا يسمى الا راكب، وهذا لا يسمى الا راكب. لكن القضية لما تبقى من طرفين، صفة هذا انه راكب، او صفة هذا انه باب، وصفة هذا انه ايه حاضر، عندئذ لا يبع هذا او لا يشتري هذا الحاضر من ذلك الايه الباب. احنا هنا امام مسألة النهي فيها ليس لذات البيع، وانما لامر مجاور للبيع في الماهية والوجود، وهو ايه؟ وهو انه اشترى منه خارج مكان التبايع اللي هو السوق. طيب لا هو بقى اللي هو راكب، يعني جاي من خارج الايه المكان. ها الاضرار؟ لا لا لا، هنا النهي عن البيع لوجود، هنا دي من الحكم ان فيه ضرر، لكن العله هنا ان المكان الذي يبرم فيه العقد هو خارج الايه خارج السوق. طيب اذا قلنا بهذا، اذا هذا يفضي الى ايه؟ الى ان احنا نقول بان البيع صحيح مع الاسم، لان احنا قلنا انه هذا الضرر الذي حصل يمكن تداركه بماذا؟ بالخيار، لان النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اثبت الايه القياس من العيرة معايا الحديث ها؟ تقرأ الحديث نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا خلاف قوم كان ولا يبع بعضهم على بيع بعض ولا تنازق ولا يبع أهل الجاه ولا مصاب الغنم ولا ادعى طوالقيه كمرين بعد أن يحلوها النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار هنا لمن ايه؟ لمن اشترى المصرات. طيب اين اثبت الخيار للركبان لمن باع او اشترى من الركبان؟ في حديث مسلم الحديث الثاني اللي هو ايه؟ لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالايه؟ بالخيار. فاذا اتى السوق فهو بالخيار. العلماء يقول ان ثبوت الخيار فرع صحة البيع، دي قاعدة اضبط القاعدة دي. يقول العلماء يقولون ان ثبوت الخيار هو فرع صحة البيع، يعني لو البيع اصلا فاسد وباطل هيثبت خيار ليه؟ هيثبتش ليه الخيار ده، لان البيع اصلا فاسد وباطل ولم ينعقد ولم يحل لهذا ان ينتفع بالثمن ولا ان ينتفع الاخر بالسلعة، اذا ما يثبتش الخيار. لما يثبت الخيار اذا صح ان البيع انعقد او وقع صحيحا، واضح؟ اذا ده القول الاول. القول الثاني ان البيع ده فاسد وباطل. لماذا؟ قالوا لان النهي هنا، لان النهي الذي نزل او الذي ترتب في هذه على البيع لذاته، على البيع لذاته، ده مذهب البخاري رحمه الله تعالى. قال وقد بوب في الصحيح باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود، وان بيعه ايه؟ مردود. قال لي بقى، قال لي ان صاحبه عاص آثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. يعني حصل ان ده غرر. باب الغرر من ايه؟ قال لي ان ده نهي عن صفة في البيع، نهي عن صفة في البائع. فين الصفة دي؟ قال لك صفة البائع وصفة المشتري. صفة البائع انه ايه؟ انه بادل، وصفة المشتري انه حاضر. فنزل النهي هنا عن ايه؟ عن الصفة. وقال ان النهي عن الذات وعن الصفة يقع فيه البيع ايه؟ يقع معه البيع بيع فاسدا وباطلا، بخلاف النهي عن امر خارج عن الماهية مجاور لها او منفك عنها، واضح؟ اذا مذهب بعض اهل العلم انه ايه؟ ان البيع فاسد وباطل، وهي رواية ايضا عن الامام احمد رحمه الله تعالى ورجحها صاحب سبل السلام. اهو الترجيح؟ ترجيح للمذهب الاول وهو مذهب الجمهور، لما ذكرناه من ان قوله صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار اذا جاء السوق يدل على ان البيع صحيح، لانه اذا كان بالخيار فقال رضي، اذا البيع صحيح ولا مش صحيح؟ لو كان فاسد كان يقول له طيب بيعني بعتك، يجدد الايه؟ البيع او الصيغه او كذا، لكنه لم يامر بتجديد البيع ولا تجديد العقد ولا تجديد الايه؟ الصيغه. دل هذا على ان ثبوت الخيار فرع صحه البيع. لمن يثبت الخيار؟ هذه المساله نناقشها ان شاء الله تعالى في الدرس الاتي، لان الوقت قد انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.